لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننتقل إلى كتاب أحكام القرآن للقاضي ابن العربي رحمه الله، وما زلنا في آيات الأحكام كما جاءت في سورة البقرة. قال رحمه الله: الآية 28 قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال رحمه الله: فيها مسائل، هذه الآية فيها مسائل. المسألة الأولى في سبب نزولها، ما هو سبب نزول هذه الآية؟ قال: روى شعبة عن عاصم قال: سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة فقال: كانا من شعائر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكوا عنهما فنزلت الآية. يعني كانوا بيطوفوا بين الصفا والمروة في الجاهلية، فلما أسلموا قالوا: خلاص احنا كنا بنعمل كده في الجاهلية، ما ينفعش نعمل كده في الايه؟ في الإسلام. فنزلت الآية: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. المسألة الثانية، قال علماء اللغة قوله تعالى: من شعائر الله، ما معنى الصفا والمروة من شعائر الله؟ ما هي شعائر الله؟ قال: من شعائر الله يعني من معالم الله في الحج. السعي بين الصفا والمروة من معالم الله في الايه؟ في الحج. واحدتها شعيرة، ومنها إشعار الهدي أي إعلامه بالجرح وما يصدق عليه. إذا أهدى هديا الكعبة يقوم يجرحه كده عشان إيه؟ الدم يسيل عليه، يبقى الناس لما يشوفوا إيه هدي اللي عايز إيه يتبعه ليأكل منه، أو يقلد قلادة في عنقه كما بينا في التفسير. أما المسألة الثالثة فقوله تعالى: فلا جناح عليه. فلا جناح عليه، ما معنى الجناح؟ قال: الجناح في اللغة عبارة عن الميل. من مال النحيادي يبقى جنح، ومن النحيادي يبقى ايه؟ جنح. يبقى الجناح في اللغة الميل، ولكنه خص بالميل إلى الإثم. بالميل إلى ايه؟ جنح، يبقى مال إلى ما فيه ايه؟ إلى ما فيه إثم. ثم عبر به عن الإثم في الشريعة، وقد استعملته العرب في الهم والأذى، وجاء في أشعارها وأمثالها. فلا جناح عليه يعني فلا إثم عليه، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال: روى ابن شهاب عن عروة قلت لعائشة رضي الله عنها: أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية؟ قال عروة: فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بهما. عروة ده يعني صبي إيه؟ صغير، صبي صغير، ومع ذلك بيقرأ القرآن وبيحاول يتدبر وإيه؟ ويفهمه. فقرأ الآية ففهم منها على قد فهمه إن إيه؟ لو واحد ما طفش بالسعى بين الصفا والمروة فلا إيه؟ فلا إثم عليه، اللي ما يطفش فلا إثم عليه. فقالت له خالته عائشة رضي الله عنها: بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما تأولتها، لو كانت الآية زي ما أنت فهمت كده، لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. لكن أقول فلا جناح عليه أن إيه؟ أن يطوف. لو أنت فهمت، لو كان فهمك صحيح كان في حرف نفي ألا يطوف بهما. ثم بينت رضي الله عنها فقالت: إنما كان هذا الحي من الأنصار قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدون عند المشلل، فكان من أهل لمناه يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة، فأنزل الله إن الصفا والمروة. ثم سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس ينبغي لأحد أن يدع الطواف بينهما. قال ابن شهاب فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن. ابن شهاب قال إيه لابن بكر، لأبي بكر بن عبد الرحمن ما قالته عائشة ردا على ابن أختها عروة، فقال أبو بكر بن عبد الرحمن إن هذا العلم، هذا هو العلم، يعني أنا ما سمعت بهذا قبل ذلك. علم عائشة رضي الله عنها، علم فقيها عالمة رضي الله عنها وجزاها خيرا على ما بلغت من دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال القاضي رحمه الله اعلموا وفقكم الله تعالى أن قول القائل لا جناح عليك أن تفعل معناته إيه؟ إباحة للإيه؟ للفعل. لا جناح عليك أن تفعل، أعمل كذا، قال لا جناح عليك يعني اعمل. وقالوا لا جناح عليك ألا تفعل معناته إيه؟ ما تعملش، ما تعملش. يبقى لا جناح عليك أن تفعل يعني افعل، ولا جناح عليك ألا تفعل يبقى إن لم تفعل فلا جناح عليك. قال فلما سمع عروة قول الله سبحانه فلا جناح عليه أن يطوف بهما، قال هذا دليل على أن ترك الطواف جائز. ثم رأى الشريعة مطبقة على أن الطواف لا رخصة في ترك، يبقى فهم من الآية إن الآية بتقول إيه لا جناح عليه إيه ألا يطوف، وبعدين رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإيه بالطواف بهما ولم يتركه، فكيف الجمع؟ فحب يستفهم بقى من خالته. أي نعم. فقالت له عائشة ليس قوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما دليلا على ترك الطواف، إنما كان يكون الدليل على تركه لو قال فلا جناح عليه إيه ألا يطوف، فلا جناح عليه ألا يطوف. فلم يأتي هذا اللفظ لإباحة ترك الطواف ولا فيه دليل عليه، وإنما جاء لإقامة إباحة الطواف لمن كان يتحرج منه في الجاهلية أو لمن كان يطوف في الجاهلية قصدا للأصنام التي كانت فيه، فأعلمهم الله تعالى أن الطواف ليس بمحظور إذا لم يقصد الطائف قصدا باطلا. فأفادت الآية إباحة الطواف بينهما وسلس خيمة الحرج التي كانت في صدور المسلمين منها قبل الإسلام وبعده. فقال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي من معالم الحج ومناسكه ومشروعاته لا من مواضع الكفر وموضوعاته، فمن جاء البيت حاجا أو معتمرا فلا يجد في نفسه شيئا من الطواف بينهما. قال رحمه الله المسألة الخامسة اختلف الناس في السعي بين الصفا والمروة، ما حكمه وانت لا تعتمر أو تحج؟ حكم السعي بين الصفا والمروة ايه؟ ايوه. قال اختلف الناس في السعي بين الصفا والمروة، فقال الشافعي انه ركن، ركن من اركان العمرة ومن اركان الحج، انه ركن. وقال ابو حنيفة ليس بركن، ومشهور مذهب مالك انه ركن. يبقى الشافعي والمشهور من مالك أن الصف السعي بين الصف والمروة ركن من أركان النسك. قال ومعول، يعني الدليل معول من نفى وجوبه وركنيته، أن الله تعالى إنما ذكره في رفع الحرج خاصة كما تقدم بيانه. قال ودليلنا على أنه ركن قول النبي عليه الصلاة والسلام وقد سعى إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. يبقى الناس اللي بتروح العمرة ولطيب البيت سبعة أشواط وراجع لم يسعى بين الصفا والمروة ما اعتمر، يذهب للحج ولا يسعى بين الصفا والمروة ما حج، ما حج. وعشان كده دايما بنأكد يا إخواني من أراد النسك فقد وجب عليه أن يتعلم كيف يؤدي نسكه قبل السفر، وإلا فقد يذهب ويترك أركانا من أركان النسك فيبطل سعيه ولا يرجع إلا كما قيل بخفي حنين. المسألة السادسة في الآية قوله تعالى ومن تطوع خيرا، وقد بينا أن المراد الإيه التطوع بالعمرة أو الإيه الحج، التطوع بالعمرة أو الإيه الحج، وإلا فإن السعي بين الصفا والمروة ليس مقصودا إيه لذاته، فلا يشرع التطوع به، إنما السعي بين الصفا والمروة تابع للسعي لطوب الإيه بالبيت، طفت بالبيت في النسك يبقى تسعى بين الصفا والمروة، أما الطواف بالبيت فهو مقصود لذاته يجوز التطوع به. يعني لما تروح كده تعمل عمرة وتخلص العمرة وانت عندك في مكة 3-4-5 أيام أو أكثر أو أقل، من إما تحب تطوب بالكعبة 7 أشواط وصل ركعتين، 7 أشواط وصل ركعتين، لكن ما تجيش كده تقول إيه أما أخذ 7 أشواط بين الصفا والمروة، لا، التطوع بالسعي بين الصفا والمروة هذا مش من السنة، إنما الطواف بين الصفا والمروة تابع للطواف بالبيت عند العمرة أو الحج. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.